بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا زالت أيها الإخوة الأحاديث تترى فيما يتعلق بهذا الركن العظيم، الركن الخامس من أركان الإسلام، ألا وهو الحج، الذي أشاد الله سبحانه وتعالى بذكره وبين فضله في كتابه العزيز، ونوه عن ذلك وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، وهو لا شك من الأعمال الجليلة التي إذا أداها الإنسان بصدق وإخلاص فإن الله سبحانه وتعالى يهدم ما كان قد حصل منه قبل ذلك من السيئات، إذا صاحب ذلك التوبة النصوح والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وإخلاص العمل له وحده دون من سواه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الحج، قال: باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد. هذا الحديث الكريم الشريف حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها التي روته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها زارها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألها: أكانت تريد الحج؟ فأشارت إلى أنها وجعة، أي أنها تحس بالمرض والألم، فأرشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طريق يعينها في ذلك، فقال لها: حجي واشترطي، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أو حيث حبسني. هذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن من حج وأحس أو خاف أمرا من الأمور التي قد تحول بينه وبين أداء الحج بأن يمتنع عن إتمام تلك الحجة، فإنه يقول مثل هذه القولة وهذا التوجيه الذي أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضباعة إليه. والعلماء قد اختلفوا في هذا الأمر، يعني هذا الاشتراط هل هو على إطلاقه؟ فمن العلماء من قال هو سنة مطلقة لصراحة هذا الحديث، فهذه ضباعة زارها أو جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألها إن كانت تريد الحج، فبينت أنها راغبة فيه وتود أن تؤدي الحج، وقد من الله سبحانه وتعالى عليها كما سيأتي في بعض الأحاديث أن أتمت الحج دون أن يحبسها حابس. فقال بعض العلماء له أن يشترط ذلك مطلقا، واعتبروا ذلك سنة، وقد أثر ذلك عن بعض الصحابة منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وآخرين، وهو أيضا قول الإمامين أحمد والشافعي. وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يشترط ذلك، أي أن ذلك ليس بسنة ولا يفعل. ولا شك أن الذين أجازوا ذلك دليلهم هذا الحديث. وتوسط فريق ثالث فقالوا: إن كان الإنسان في حالة كحالة هذه المرأة يخشى أن يصيبه أو يحس بألم أو يخشى من وجود مانع من عدو أو خوف أو تعطل راحل أو غير ذلك فإنه يشترط. ولا شك أن هذا القول الوسط هو قول طيب وتلتقي حوله الأقوال، وهو أيضا يلتقي مع هذا الحديث، لأن تلكم التي أرشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الفعل إنما كانت شاكية. فالذين قالوا يجوز مطلقا دليلهم هذا الحديث وهو حديث صريح، والذين منعوا ذلك وهم الحنفية والمالكية قالوا: لقد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات وحج حجة واحدة ولم يعرف عنه عليه الصلاة والسلام أنه اشترط، فدل ذلك على أن ذلك لا يفعل. ما الجواب عن هذا الحديث؟ قالوا: هذه قضية عين خاصة بتلك المرأة، لكن دعوى التخصيص تحتاج إلى دليل، والأصل في الأحكام أنها إذا جاءت في الكتاب أو السنة فإنها تكون أحكاما عامة تشمل جميع المسلمين إلا إذا جاء دليل يدل على تخصيصها. ومن هنا نقول: إذا خشي الإنسان من أمر من الأمور بأن يحبسه مانع أو سبب من الأسباب فلا مانع من يفعل ذلك. قد يسأل سائل فيقول: وما الفائدة؟ ما الذي سيتغير؟ هو إن حبسه حابس لن يتم حجه. الجواب عن ذلك أنه لو اشترط ذلك الشرط فحبسه حابس فإنه لا يلزمه الهدي. إذن هذه فائدة تكون. الفائدة الأخرى بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك، وفي ذلك أيضا حيطة لمن خشي أن يوجد مانع يمنعه من ذلك الفعل. وهذا أيها الإخوة إنما هو أيضا منهج من منهج هذه الشريعة، فإن هذه الشريعة الإسلامية تراعي أحوال الناس، فهي تراعي حالة المؤمن في حالة قوته وفي حالة ضعفه وفي حالة مرضه، ولذلك نجد أنها تخفف كثيرا من الأحكام، فنجد أن من أهم الأحكام بل يأتي الركن الثاني بعد الشهادتين الصلاة، ونعلم بأن القيام ركن فيه، ومع ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن والمرض سبب من أسباب التخفيف في هذه الشريعة، ويخفف عن المريض في أمور كثيرة، فإنه يفطر في نهار رمضان ويقضي ذلك إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة، ويعذر في ترك الجماعة وفي ترك الجمعة إذا وجد أيضا مانع من الموانع، وكذلك المسافر أيضا يعتبر من أهل الأعذار، وهكذا أيها الإخوة. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج، فما تأمرني؟ قال: أحلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال فأدركت. في الحديث الأول قالت وجعة، وفي الثاني ثقيلة، وكلاهما يؤدي الغرض المطلوب، فمعنى ثقيلة أنها تحس بثقل وتعب، وفي الأولى قالت بأنها وجعة أي تحس بالألم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدها فكان ذلك خيرا لها، فأدت الحج بفضل الله وأتمه الله سبحانه وتعالى عليها دون أن يعترضها معترض. وهكذا أيها الإخوة، إذا ما أخلصنا النية وصدقنا القول مع الله سبحانه وتعالى وكنا في أعمالنا نبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى يعيننا على ذلك. إذا أردت أن تعمل عملا طاعة لله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى ييسر لك أسباب النجاة وأسباب الخير وأسباب الإعانة حتى تؤدي ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض. المراد بالنفساء هي التي يعني تلد، أي التي ولدت، يعني إذا ولدت يقال نفست، يعني من النفاس، وسمي النفاس نفاسا لأنهم قالوا لخروج النفس منه، ويطلق أيضا على الحيض في لغة العرب، فإن الحائض أيضا يقال عنها بأنها نفسة. فهذا الحديث الذي أورده أيضا الإمام مسلم هو في أسماء بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله عنهما، فإنها نفست بذي الحليفة وهي في أول الطريق، في أول مرحلة، هي بعد لم تبدأ في الحج، فأشكل عليها ذلك الأمر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله. وفي بعض الروايات أن الذي سأل هو زوجها أبو بكر رضي الله عنه، كما سيأتي في الروايات التي سنبينها إن شاء الله. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه يأمرها أن تغتسل وتحل. هذا الحديث سيأتي، قال هنا في هذا اللفظ بالشجرة، يعني عند الشجرة، وسيأتي في لفظ آخر بذي الحليفة، والشجرة بذي الحليفة وهي بجوار المسجد، وأيضا في حديث ثالث بالبيدة، والبيدة ليست ببعيدة، فكلها أماكن متقاربة. والعلماء عللوا قالوا ربما بأنها لما نفست نأى منزلها قليلا فكانت في البيداء، والمراد هنا بأنها نفست يعني ولدت، وأنها ولدت محمد بن أبي بكر، وكان قبله أخوه عبد الرحمن الذي اعتمر بأخته عائشة قد كان كبيرا، فأشكل عليها ذلك الأمر فأرسلت تسأل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستثفر بثوب، أمرها أن تغتسل وأن تستثفر بثوب. إذن أيها الإخوة، وهذا يشكل كثيرا على بعض الحجاج، لأن نراهم يسألون ويرون أن هذه ربما تكون مشكلة إذا صحب زوجته أو أمه أو أخته فحاضت مثلا وهي ستؤدي العمرة أو تؤدي الحج، يظن بأن هذا يمنعها من الحج. أبدا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: اصنعي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت. إذن الذي تمنع منه الحائض ومثلها النفس هو ألا تطوف بالبيت، لأن البيت له حرمة. وهل المانع كما سنبين في موضعه هو الطهارة؟ أكثر العلماء على أنه يشترط في الطواف الطهارة، وأنه ينبغي أن يكون الطائف متطهرا، وهم الأئمة الثلاثة، وأبو حنيفة يقول ليست الطهارة شرطا، ولكن المانع هو المكث في المسجد. وهذا إن شاء الله سنتكلم عنه عندما نبدأ ندخل في المناسك. لكن هذه المرأة نفست يعني ولدت، وهي بولايتها خرج منها الدم وأصبحت غير طاهرة، فهل مثل ذلك يؤثر على الحج أو على العمرة؟ الجواب لا، ولذلك أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل. وهذا دليل على أن الحائض والنفس تغتسل في مثل هذه الحالة إذا أرادت الإحرام. وأيضا أمرها بأن تحفظ نفسها بثوب، أي تلف ثوبا على موضع الدم، ثم بعد ذلك تتجه في إحرامها، وهي تفعل كل ما يفعله الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت. والنفاس مختلف في مدته بين العلماء، فهناك من يقول هو 60 يوما، وهناك من يقول إنه 30، ومنهم من يقول أسبوع، ومنهم من يقول ليس مقدرا بزمن. وقد عرف أن امرأة كانت تلد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبمجرد أن تضع وليدها يجف دمها، ولذلك سميت بالجفوف. إذن ليس ذلك مقدرا، والمعتبر ذلك في ذلك إنما هو توقف الدم. فإذا ما طهرت الحائض أو النفس فإنها حينئذ تتطهر. أما إذا كانت في موقف صعب بأن سيسافر رفقتها وغير ذلك فذاك في وقته يسأل عنه في المكان المناسب. إذن رأينا من هذا الحديث أيها الإخوة بأن امرأة ولدت وقد ورد اسمها في الحديث، وأيضا سمي الولد الذي ولدت، وبأنه أشكل عليها الأمر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لها. وهذا أيضا يدلنا على أن هذه الشريعة بنيت على التخفيف وعلى التيسير، ولذلك نرى أن الله سبحانه وتعالى إذا ما قرر حكما من الأحكام نجد أنه يشير في آخره لأنه لا يريد بهذه أمة العسر، لا يريد أن يشدد عليها. فإن الله سبحانه وتعالى عندما تكلم في سورة المائدة عما يتعلق بالطهارة وما يتعلق بالمرض في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ثم قال بعد ذلك ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج في آخر الآيات ولكن يريد ليطهركم. وفي سورة الحج يقول سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. ولما ذكر سبحانه وتعالى الصيام وما يتعلق بمن أحكام قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال أيضا في حكم آخر يريد الله أن يخفف عنكم، وقال سبحانه وتعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن هذه الشريعة الإسلامية إنما جاءت بالتيسير على الناس، ما جاءت لتشدد عليهم. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإنه أبعد الناس عنه. وقال عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا، وقال بشروا ولا تنفروا. ولما أرسل معاذا إلى اليمن قال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ثم بعد أن عرض الصلاة والزكاة قال وإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا هو منهج الإسلام، هذا هو منهج هذه الشريعة التي قال الله تعالى فيها شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن هذه الشريعة جاءت باليسر، جاءت بالسماحة، فينبغي أن يكون أهلها أيضا يحملون هذا الأمر. ينبغي للمسلم أيضا أن يكون عادلا في أقواله وأفعاله، وأن يكون سمحا، وأن يكون قوة، وأن يكون قدوة طيبة، وأن يري الناس ما في هذه الشريعة الإسلامية من الرحابة من الخصوبة حتى يقبل الناس على الدخول في دين الله. فهناك ممن يعتقد بأن هذا الدين قام على التشديد وعلى العنف، وهو بالعكس قام على اليسر واللين. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة بأفعالهم قبل أن يكونوا قدوة كانوا قبل أن يكونوا قدوة بأقوالهم. كانوا إذا رأى الناس منهم الأعمال الصالحة، إذا رأوا فيهم الصدق، حسن المعاملة، حسن العشرة، التغاضي، أيضا الرحمة والعطف والحلم إلى غير ذلك، تجد أن الناس كانوا يقبلون على دين الله. ولذلك يقول الله تعالى في وصف نبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم، إننا لو نقلنا هذا الدين الإسلامي الحنيف للناس كما أنزل غضا طريا وطبقناه على أنفسنا، فلا شك بأن الناس سيدركون عظمة هذا الإسلام وقيمة هذا الإسلام. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما جاء إلى الخلافة بعد من سبقه ورأى بأن الفتوحات الإسلامية أخذت تمتد شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، قال ينبغي أولا أن نغرس هذا الدين في نفوس أهل تلك البلاد، وأن نغرس فيهم عقيدة التوحيد الخالص، وأن يسيروا على منهج كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، ثم هم نفسهم يكونون قدوة ومشعلا ودعاة يحملون النور إلى من يجاورهم. إذن أيها الإخوة، رأينا أن امرأة أبي بكر ولدت، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها وبين أن ذلك لا يؤثر على حجتها وأن لها أن تحج. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتحل. قال رحمه الله: باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران. هذه من الأمور المهمة التي نحتاج إليها جميعا، وبخاصة الإخوة الذين يتهيئون بتوفيق الله تعالى لأداء هذا النسك، سواء كانوا يؤدونه فرضا أو تطوعا، فلا شك بأن الفرض ركن والتطوع أيضا من الأعمال التي يثاب عليها الإنسان ويؤجر عليها. فالحج فضله عظيم ومكانته أيضا سامية، ولذلك سيذكر الأحاديث التي تبين لنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما هي الصفة التي أحرم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك المؤمنون معه، هل كانوا جميعا قد التزموا نسكا واحدا؟ نحن نعلم بأن الأنساك ثلاثة، فهناك الإفراد، وما هو الإفراد؟ هو أن تحرم بالحج مفردا، أي أن تقول لبيك حجا وأن تعتقد ذلك بقلبك، هذا هو نية الدخول في النسك. والثاني ما يعرف بالقران، وهو أن تجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد، يعني تجمع بينهما اعتقادا في القول وبالنية أيضا، فتقول لبيك حجا وعمرة. وإما أن تتمتع بالعمرة إلى الحج، أي أن تحرم بالعمرة فتقول لبيك عمرة، أو أن تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. هذه الأنساك كلها وردت في حديث عائشة وفي حديث جابر وفي حديث أنس وفي غير ذلك من الأحاديث، ولكن أطول تلك الأحاديث وأشملها هو حديث جابر الذي سيأتي بعد عدد من الأحاديث إن شاء الله، وهو الذي وصف فيه حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأنساك العلماء مختلفون ما هو الأفضل فيها، ولكن لا ينبغي أن يؤخذ على أحد إذا رأينا إنسانا قد أفرد الحد فنقول له أخطأت. لا، لا يقال له أخطأت، لأن هذا الإفراد أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ به الصحابة، وهناك من فضله، ولا يقال أيضا للمتمتع كذلك. إذن هذه الأنساك الثلاثة كلها جائزة، لكن العلماء يختلفون فيما هو الأفضل. هل هو التمتع الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت، أو لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، أو هو القران أفضل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنا، أو هو الإفراد، لأنه أيضا ورد في بعض الأحاديث بأن الرسول أحرم بالحج، وأن أبا بكر وعمر كانا يفضلان الحج، أو أن التمتع لازم كما أثر ذلك عن عبد الله بن عباس. هذا ما سيرد في هذه الأحاديث إن شاء الله، وسنعلق على ذلك وما أيضا يتبع ذلك من أحكام. قال رحمه الله: باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع. يعني وجوه أوجه، يعني أنواع النسك، هذا هو مراده. قال: وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، يعني هذا قدم به أن كلها جائزة، فلا ينبغي لمسلم أن يتحرج، ولا ينبغي لآخر أن ينقد آخر فيقول: لماذا يا أخي تفرد الحج؟ كان ينبغي أن تتمتع وأن تكون قارنا. لا، هذه كلها أفعال حصلت بمرأة وإقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الأحاديث. نعم. قال: وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه؟ قال: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سافروا، وكان ذلك في السنة العاشرة، والعلماء مختلفون في السنة التي فرض فيها الحج، أهي السنة السادسة أو الثامنة أو التاسعة، وأشهر الأقوال أنها التاسعة. ولم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة. وهناك سببان واضحان: الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انشغل بالوفود، أي الذين كانوا يأتون بإسلام أقوامهم، وكانوا يأتون ليتفقهوا في دين الله، يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك ليس بأمر سهل. الأمر الآخر بأن أثار الشرك لا تزال بمكة، ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر على المسلمين في السنة التاسعة ليحج بهم، وأمره أن يرسل رسلا فينادوا ويؤذنوا في الناس ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. وكانت آثار الشرك قائمة، وكانوا يطوفون بالبيت عراة، لأنهم كانوا يرون بأن ثيابهم ليست ثيابا نظيفة، وأن من اختص بذلك هم قريش، ولذلك كانت تطوف المرأة عريانة وتغطي فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضها وكله وما بدا منه فلا أحله. انظر إلى الأخطاء التي كانوا يقعون فيها. فجاء أبو بكر أرسل رسله، ومنهم أبو هريرة، فأخذوا ينادون في الناس. فلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، كانت معالم الشرك قد زالت، وأثاره قد انتهت، وظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. نعم. قال: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. وهذه أيضا الحج أيها الإخوة سيأتي بيانها مفصلا في حديث جابر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم المسلمين بأنه سيحج في العام العاشر، ولذلك تهيأ المسلمون في هذه الجزيرة، وجاءوا من جميع أنحائها، جاءوا صوب المدينة ليظفروا ويرافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، ليأخذوا عنه المناسك. فجاءوا حتى إنه في حديث جابر يقول: إن الإنسان لا يرى الناس مد بصره، يعني لا ينتهي بصره والناس من ورائه، كانوا أمام رسول الله ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، انتشروا في الأرض فملأوا الأفق. جاءوا ليحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لحرصهم على أن يصاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وأن يأخذونها عنه. فعلينا أيها الإخوة أيها المؤمنون أن نحرص كل الحرص أن تكون حجتنا قدر الإمكان وفق حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها: فأهللنا بعمرة. إذن خرجوا في حجة الوداع، لماذا سميت حجة الوداع؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس، فهو في خطبته العصمة العظيمة التي خطب الناس فيها بعرفات، والتي قال فيها: أيها الناس، لما سألهم أي عام هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذا وهم يجيبون، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وحرم الربا في ذلك الموقف، وأوصى أيضا بالنساء خيرا. قال عليه الصلاة والسلام في كلمات جامعات شرع كثيرا من الأحكام، وهو في خطبته قال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وبلا شك عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يمض وقت طويل إلا وقد لحق بالرفيق الأعلى، ولكنه لم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد أدى الرسالة وبلغ الأمانة، كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن واجبنا أيها الإخوة الذي يفرض علينا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أظن مسلما لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من المسلمين من يخطئ الهدف، يقع في بعض ما لا يجوز ظنا منه أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن ذلك يرضي رسول الله. أما محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي تقدم بعد محبة الله على محبة كل أحد، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولما قال له عمر: والله إنك لأحب إلي من جميع الناس إلا من نفسي، ماذا قال الرسول؟ قال: لا يا عمر، قال: ومن نفسي، قال: الآن يا عمر. إذن في قوله الأخير صاب الهدف. هذا الرسول الكريم هو الذي نجانا الله به سبحانه وتعالى من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان واليقين، ففضله على هذه الأمة عظيم. إذن هو الذي خلصنا الله به سبحانه وتعالى من براثن الشرك والأوثان، وهدانا الله به إلى صراط مستقيم، إلى طريق الخير، طريق الفلاح، طريق الهداية والنجاة. قالت رضي الله عنها: فأهللنا بعمرة. قصدها يعني أنهم أهلوا، أي أنهم دخلوا في النسك، فبعد ذلك لبوا، يعني الإهلال أن تهل بالحج يعني، أو أن تهل بعمرة يعني، كما قلنا أن تقول لبيك عمرة إن كانت عمرة أو إن كنت تريد التمتع، أو تقول لبيك حجا أو تقول لبيك حجا وعمرة. والناس اختلفوا في ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، وهم يتلقون الأحكام عنه، ولم ينكر على أحد منهم. نعم. قالت: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة. الحديث المتفق عليه الذي في صحيح البخاري ومسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، ولقيه جبريل في الوادي المبارك العقيق وقال له: قل عمرة في حجة. ولذلك أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا. ولذلك اختلف العلماء في حجة رسول الله، هل كان قارنا، هل كان مفردا، هل كان متمتعا. جاء في الأحاديث ما يشير إلى شيء من ذلك، هل بدأ حجه مفردا ثم تحول إلى أن كان قارنا. نعم. أي هذه الأنساك أفضل، هذا سنتكلم عنه إن شاء الله. قالت رضي الله عنها: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة. من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة. نعم. ثم لا يحل من كان معه هدي فليحل بالحج مع العمرة، يعني الذي ساق الهدي يحرم بالحج وبالعمرة معا أن يكون قارنا. قالت ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. حتى يحل منهما جميعا كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا أنحر حتى أحلم. نعم. ولذلك هذه مسألة يختلف فيها العلماء، هل يجوز أن ينحر الهدي يعني إذا أدى مثلا إذا كان متمتعا ثم طاف وسعى وانتهى من أعمال العمرة قبل أن يحرم بالحج، هل له أن ينحر هديه؟ الجواب لا، ينبغي أن يكون موضع النحر هو في اليوم العاشر، وهو اليوم الأكبر، وأذن في الناس بالحج الأكبر. إذن ما هو اليوم؟ يوم الحج الأكبر هو يوم النحر على الرأي الراجح، وهناك من يقول هو يوم عرفة، وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر. نعم. قالت رضي الله عنها فقدمت مكة وأنا حائض. إذن عائشة رضي الله عنها طرأ عليها ما كان قد طرأ على أسماء بنت عميس، تلك ولدت وهذه جاءها الحائض، فماذا تفعل؟ هل كانت قارنة؟ هل كانت قد أحرمت بالعمرة؟ هل أدخلت الحج العمرة على الحج؟ نعم. قالت رضي الله عنها فقدمت مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الذي يطوف بالبيت وبالصفا بالمروة وبالصفا والمروة ويحلق أو يقصر، والتقصير لا شك بأن الحلق أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، لكن بالنسبة للمتمتع الأولى في حقه أن يقصر، لأنه إذا جاء مكة وبخاصة إذا جاء متأخرا يعني إذا جاء بعد دخول شهر ذي الحجة فينبغي له أن يقصر شعره حتى يبقى بعد ذلك، إذا انتهى من الحج فإنه يحتاج إلى أن يحلقه، لكن لو حلق شعره وجاء بعد ذلك لا يجد شعرا. وهناك خلاف مشهور بين العلماء، إذا كان إنسان لا شعر له يعني ليس له شعر، فهل يلزم أن يمر الموسى على رأسه؟ يعني مكنة الحلاقة هل تمر؟ بعض العلماء يقول يمر لأنه وسيلة إلى الواجب، وبعضهم يقول لا، وهم أكثر العلماء، لأن هذا الشعر ما دام قد زال وانتهى فزال حكمه، وبعضهم يقول لا يمر الموس على الرأس. إذن أيها الإخوة، إذا ذهب الإنسان متمتعا فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فإنه يستحب له أن يقصر لا أن يحلق، حتى يظل شعره باقيا فيحلقه ماذا؟ في اليوم العاشر، إن كان قد أدى بعض النسك الذي يتحلل به وهو الأولى له، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة. قالت رضي الله عنها فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم على فعل الخير، على فعل الطاعة. أسمى في ذي الحليفة تألمت وأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يشق عليها أن تتهيأ وأن تبدأ رحلتها لأداء هذا الركن، ثم بعد ذلك تلد، فبين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يمنعها. وعائشة أيضا كانت تتشوق وتتطلع إلى أن تفعل ما يفعل الناس، لأنها حاضت في اليوم الرابع الذي دخلوا فيه، فلم تتمكن من الطواف والسعي ومن أيضا التقصير من شعرها، إذن تألمت لذلك فشكت أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خفف عليها ذلك الأمر، وأن هذا مما ابتلي به جميع بنات آدم، كل النساء يأتيهن الحيض، وكل النساء ومثلهن الرجال يتبولن، والرجل يتبول وكذلك يتغوط وغير ذلك. فالإنسان أيضا تحصل له بعض هذه الأمور، لأن هذه الحياة أيها الإخوة ليست العيشة فيها كاملة، مهما توفرت للإنسان أسباب الراحة ورأى أن أنواع النعيم متوفرة بين يديه يأمر وينهى، لكن أيضا هناك راحة هي راحة القلب. ولذلك ليس الغنى أيها الإخوة بكثرة العرض بكثرة المال، ولكن الغنى غنى النفس. فأسعد الناس أيها الإخوة هو من يرضى بما يقسمه الله له، أسعد الناس هو من يعيش في تقوى. ولذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يوصيه، وكان الرجل ينتظر أن يوصيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوصيه بأمور كثيرة، قال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والتقوى أيها الإخوة هي جماع الأمور. التقوى إن للمتقين مفازا، فالمتقين هم الذين هيئ الله تعالى لهم ماذا؟ جنات عدن. اتق الله حيثما كنت، وأنت أمام الناس ينظرون إليك، وأنت في حالة غيبتك واختفائك، لأنك إذا غبت عن أعين الناس فهناك رقيب لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء. وينبغي أيها الإخوة أن تكون خشية المؤمن لله سبحانه وتعالى فوق خشية الناس. ولذلك قال الله تعالى في شأن رسله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فينبغي أن تكون خشية الله سبحانه وتعالى، أن تكون خشية الله تعالى فوق كل خشية. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، كما قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وخالق الناس بخلق حسن. ما أجمل أيها الإخوة أن تخالق الناس بأخلاق كريمة. ولذلك قال الله تعالى عن نبيه: وإنك لعلى خلق كريم، في كتابه العزيز. ودائما أصحاب الأخلاق العالية، أصحاب الأخلاق الكريمة، السجايا الفاضلة، تجدهم محل تقدير واحترام وإعزاز وإجلال بين الناس. ترى سمعتهم تتردد في المجالس ثناء وتكريما واحتراما. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. إذن أجمل من أجمل، انظر إلى هذه الوصية: تقوى، أن يتق الله حيثما كان، وأنه إذا فعل سيئة يتبعها بالحسنة مع التوبة، وأنه يخالق عباد الله بأخلاق كريمة، لأن الناس عيال الله. فإذا أحسنت إلى الناس أحبك الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم. فعلينا أيها الإخوة أن نتمثل هذه الصفات العظيمة، ونحن نتجه الآن ونعد أنفسنا لهذا الركن الكريم، أن نخفض جناحنا للمؤمنين. إذا وجدنا هفوة من أخينا المسلم فعلينا أن نتغاضى. لو مثلا دفع بيده أو بجسمه فأتغاضى وأقول: جزاك الله خيرا، عفى الله عنك. وأيضا ينبغي أن نعين أخي المسلم وأن نتعاون فيما بيننا، لأن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. هذا هو واجب المؤمنين أيها الإخوة. ولا شك بأن فريضة الحج كما قال الله تعالى ليشهدوا منافع لهم، فهي طاعة وفيها تربية وفيها دروس وفيها التقاء للمسلمين وفيها تجمعهم إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة التي ينبغي أن يستفيد منها المؤمنون. وقبل ذلك وبعده يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره ويثني عليه غاية الثناء أن أنعم عليه بهذا الدين الحنيف فجعله مسلما من عباد الله الصالحين. هذه أعظم نعمة أنعم الله بها على المسلم، فعليه أن يحمد الله تعالى وأن ينظر كيف وفق الإسلام بين المؤمنين، كيف جمع بينهم مع اختلاف لغاتهم وألوانهم وجنسياتهم وقبائلهم وبلدانهم، كلهم جاءوا. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أول أعماله لما قدم المدينة أن آخى بين المهاجرين والأنصار، والله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. إذن علينا أيها الإخوة أن تسود بيننا المحبة والرحمة، وأيضا أن نكون صادقين مع الله ومع إخواننا المؤمنين، فإذا كنا كذلك نكون حينئذ أهلا لنصر الله سبحانه وتعالى، لكي تعود لنا العزة، لتعود لنا المجد، المكانة التي كانت في أسلافنا السابقين، يوم كانت لهم المكانة المرموقة، المكانة السامقة العالية، يوم كانت راية الإسلام تخفق في كل مكان، ترتفع في كل مكان. لماذا؟ لأن أولئك عظموا دين الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قالت رضي الله عنها: فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. هذا العلماء قالوا هذا لا يدل على أنها يعني رفضت عمرتها، وإنما انقضي رأسك قالوا القصد به بعض العلماء هو إعداد الرأس وتسريحه، وليس المراد هنا إنما هو أيضا التمشيط المعروف، وبعضهم قال هو كذلك. نعم. قالت رضي الله عنها: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا انظروا أيها الإخوة، بقيت في نفسها حسرة وألم ولوعة، كيف يأتي المسلمون بحج وعمرة وهي تأتي بحج؟ فطمأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الأحاديث، وأن هذا أمر يعم بنات آدم لا تختص به وحدها. ثم أرسل أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أخذها إلى التنعيم، فمن هناك ماذا أهلت وجاءت وأدت العمرة. نعم. وبذلك ارتاحت نفسها فجمعت بين الحج والعمرة. هكذا أيها الإخوة ترون كيف كان سلفنا الصالح وفي مقدمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يتسابقون على فعل الخير ويسارعون إليه ويتنافسون فيما بينهم. فهم ما كانوا يتنافسون في أمور الدنيا، وإنما كانوا يتنافسون في أمور الآخرة، في الأعمال التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فهناك داران أيها الإخوة، دار فانية هي هذا التي نعيش فيها، ودار باقية هي الدار الآخرة. فهم ماذا آثروا الباقية على الفانية؟ باعوا هذه الحياة الدنيا بالآخرة. ماذا؟ إذن قدموا الآخرة لأنها هي دار القرار، هي دار القرار، أما الحياة الدنيا فهي إلى زوال. قالت رضي الله عنها: فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه مكان عمرتي. لأن التنعيم هو أقرب الحل إلى مكة، ولذلك ذهبت إليه، وليس شرطا للإنسان أن يذهب إلى أي مكان. ومعنى هذا أيها الإخوة بأنه هناك فرق بين الحج والعمرة، فالذي يكون بمكة يهل في اليوم الثامن، يعني المتمتع يحرم بالحج من داخل مكة من أي مكان فيها، سواء كان من بيتك من مخيمك أو أنت ساكن في منى أو في أي مكان، في أي مكان تحرم. لكن إذا كنت تريد العمرة فإنك تخرج. لماذا؟ لأنك بالنسبة للحج تحرم في الحرم، ثم ستنتقل بعد ذلك إلى عرفات، فتجمع بين الحل والحرم، فعرفات ليست كمنى، عرفات خارج الحرم. لكن إذا لو أحرم المعتمر بمكة وطاف وسعى وحلق، إذن كل أعماله كانت بماذا؟ بمكة، فلم يجمع بين الحل والحرم، ولذلك خرج الإنسان. ولا شك أنه أيسر لها لو أحرمت من مكة، ولكن أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأمر يتطلب ذلك. ولا ننسى بأن حالهم فيما مضى ليست كحالنا اليوم، فالآن كل وسائل النقل قد تيسرت، يعني بحمد الله، فهناك الطائرات وهناك السفن وهناك السيارات والقطارات، وهذه يعني تقطع المسافات بأوقات يسيرة جدا. أما أولئك فانظروا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرجوا من المدينة في اليوم الخامس من ذي القعدة، ومتى وصلوا إلى مكة؟ في اليوم الرابع من ذي الحجة، يعني أخذوا شهرا كاملا. إذن انظروا الفرق. والآن في السيارة، يعني في السير المعتدل، تأخذها بأربع ساعات، فما بالك لو ركبت الطائرة؟ أليست هذه من نعم الله سبحانه وتعالى التي يهيئها لنا سبحانه وتعالى ويتفضل بها علينا في كل عصر وفي كل مصر وفي كل مكان؟ ولا شك أيها الإخوة بأن هذه النعم المتنوعة الكثيرة إذا شكرنا الله سبحانه وتعالى سيزيدنا أيضا إنعاما سبحانه وتعالى وفضلا. قالت رضي الله عنها: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا. الذين ماذا؟ أهلوا بالعمرة، يعني الذين كانوا متمتعين. فإن المتمتع إذا وصل إلى مكة ماذا يفعل؟ يأتي فيطوف بالبيت سبعة أشواط، وهذا سنفصل القول فيه إن شاء الله كيف يبدأ وما هي الكيفية التي يبدأ بها، وهل هناك دعاء معثور يقوله، وكيف ينتهي، وإذا انتهى يذهب ماذا؟ فيصلي الركعتين، وبعدها ليأتي إلى الحجر فيقبله، أو كذلك أيضا يمسح عليه يستلمه. هذا كله سيأتي إن شاء الله في أحاديث أخرى، فندع ذلك إلى مكانه. ولكن هنا أيها الإخوة، فالمعتمر إذا ذهب يطوف بالبيت الحرام، إلا أن تكون امرأة حائضا أو نفسة، فقد سمعتم، فإنها لا تطوف بالبيت. ثم يسعى بين الصفا والمروة، يطوف سبعة أشواط، ويسعى أيضا سبعة أشواط، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، يصعد على الصفا وعلى المروة. وكل ذلك إن شاء الله سيأتي مفصلا إن شاء الله، وسنقف عند الحكم والأسرار أيضا المتعلقة بذلك ونتكلم عنها إن شاء الله، لأننا نريد أيها الإخوة أن نعرف بأن هذه الأحكام التي يشرعها الله سبحانه وتعالى إنما هي شرعت لمصلحتنا، فيها خير لنا. أولا شرعها الله تعالى لنتقرب بها إليه فيثيبنا عليها ويجازينا عليها، وكلما زدنا في الطاعات فإن الله سبحانه وتعالى يزيدنا فضلا وإحسانا. وأيضا فيها بعض الحكم التي ينبغي أن نستفيدها، لأن أيضا من تلك المناسك ما له سبب من الأسباب، فكان له سبب وبقي الحكم أيضا مستقرا. والحج كله فوائد حقيقة، الحج كله فوائد كله منافع، ففي كل خطوة تسيرها. ثم أوصيكم أيها الإخوة مرة أخرى بأن تكثروا من ماذا؟ من كلمة التوحيد، لبيك اللهم لبيك. فقد رأيتم في درس ليلة البارحة الإخوة الذين كانوا معنا وحضروا قصة ذلك الذي وقصته دابته فسقط فمات انكسر عنقه، بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فكما أن الشهيد يأتي يوم القيامة يشخب دمه يعني يسيل دمه وهي أحسن صورة يأتي عليها. كذلك لو مات الحاج أو المعتبر ملبيا فإن الله سبحانه وتعالى يبعثه على تلك الهيئة والصفة التي كان عليها، وذلك فضلا من الله سبحانه وتعالى وتكريما لعباده المؤمنين الذين أطاعوا الله سبحانه وتعالى. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت رحمه رضي الله عنها: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا. تعلمون الطواف له أيضا شروط، يعني هناك الرمل وهناك الاطباع وهناك من أين يبدأ وأين ينتهي وما الذي يفعل مع الحجر، سنتركه لأننا لو أردنا في كل حديث أن نقف عند كل شيء ما سرنا، ولكن حديث جابر إن شاء الله إذا وصلنا إليه وليس ببعيد هو سيعطينا صورة واضحة عن حجة رسول الله، وسنقف عنده دروسا كثيرة إلى أن يأتي الحج إن شاء الله، سنتكلم عنه ونتناوله بالتفصيل كلمة كلمة. قالت رضي الله عنها: ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. ثم طافوا طوافا آخر، من هؤلاء؟ هؤلاء هم الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج، ولكن يبقى بعد ذلك نوعان من النسك، الإفراد والقران، فهل عليهما طوافان؟ الأئمة مالك والشافعي وأحمد قالوا القارن، وكذلك أيضا المفرد يكفيه طواف واحد وسعي واحد، فإذا طاف وسعى عندما يقدم يكفيه ذلك، فإذا ما رجع بعد ذلك فإنه يطوف طواف الإفاضة، بعكس ماذا؟ بعكس المتمتع. وأبو حنيفة يخالف في ذلك ويقول القارن والمفرد كالمتمتع يجب عليهما طوافان وسعيان. قالت رضي الله عنها: ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. هذا نص أيضا أيها الأخوة في الاقتصار على طواف واحد. قال رحمه الله: وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختصرت يعني ما عرضت للمقام بذو الحليفة والبيات فيه وما حصل وكيف كانت التلبية وكيف كان يسير الناس، هذا كله جاء موضحا أكثر في حديث جابر في صحيح مسلم، وهذا انفرد به الإمام مسلم عن البخاري حديث جابر. قالت رضي الله عنها: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينهر هدية. يعني الذي أحرم بعمرة ولم يكن معه هدي فعليه ماذا؟ أن يكون متمتعا يحل، يعني يطوف ويسعى ثم بعد ذلك يحرم بالحج. أما من ساق الهدي فيبقى على إحرامه ولا يتحلل حتى يأتي اليوم العاشر. وهناك أيها الإخوة تحللان، التحلل الأول ويحصل بأمرين من ثلاثة، وبعض العلماء قالوا بأمر واحد، لأنه جاء في حديث إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء، ولكن العلماء تكلموا في ذلك، جاء حديث آخر إذا رميتم وحلقتم، وهذا هو الأظهر والأحوط، فإن الإنسان يحل له كل شيء إلا النساء، فإذا طاف طواف الإفاضة جاء التحلل الآخر وحل له كل شيء، وهذا أيضا إن شاء الله سنتكلم عنه تفصيلا في موضعه. قالت رضي الله عنها: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينهر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت عائشة رضي الله عنها: فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأحل بحج وأترك العمرة. قالت: ففعلت ذلك. يعني أن تدخل العمرة على الحج. نعم. قالت رضي الله عنها: ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر، وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها. إذن بقي أيها الإخوة أن نتكلم عن الأنساك الثلاثة باختصار، لا ندخل حقيقة في خلافات العلماء والكلام الطويل، فالمقام لا يناسب. العلماء اختلفوا أي هذه الأنساك أفضل، بعد اتفاقهم بحمد الله على أن أي نسك من هذه الأنساك جائز، فلك أن تحج مفردا، ولك أن تحج متمتعا، ولك أن تحج قارنا. فمن العلماء من قال إن القران أفضل. لماذا؟ قالوا: لأن هذا هو الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لنبيه، وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يفعل إلا ما هو أفضل. وهناك من قال إن التمتع أفضل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين أحرموا بالحج أن يجعلوها عمرة، ولما توقفوا في ذلك المقام وقالوا: يا رسول الله، أهللنا بالحج؟ فقال، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: افعلوا ما أمرتكم به، ودخل على عائشة غاضبا، ولكن الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك استجابوا، حتى إنهم استغربوا يعني بالأمس كيف يتحللون، حتى قال أحدهم: أن أخرج من منى أو إلى منى وذكر أحدنا يقطر، يعني كانوا يرون في ذلك صعوبة. ولذلك قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: افعلوا ما أمرتكم به. وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت. لو استقبلت من أمري. فقالوا: فهذا دليل على أن رسول الله يتمنى أنه كان متمتعا، وهو لا يتمنى إلا الأفضل. وهنا أيها الإخوة، كلمة لو استقبلت هذه كلمة لها علاقة بالعقيدة، يعني هل يجوز للإنسان أن يقول لو فعلت كذا لكان كذا أو كذا؟ لا ينبغي للإنسان أن يقول هذه الكلمة، لأنه جاء في الحديث: فإن لو تفتح عمل الشيطان، فلا تأس على ما فاتك من أمور الدنيا وما يتعلق بها، وأنني لو فعلت كذا لكسبت، وأنني لو اشتريت تلك السلعة قبل فلان لكان الربح الذي ربحه لي، وتبدأ في هذه، ولو أنني سلكت هذا الطريق لما حصل لي كذا وكذا. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فما قدره الله على الإنسان سيأتي. لكن لو نعم يجوز في أفعال الخير أن تتمنى الخير، يعني تقول لو أنني فعلت كذا، لو أن يعني تندم، تقول مثلا: يا ليتني، أو لو أني في شبابي فعلت كذا وكذا، أو في أيام كذا. وصلى الله على محمد.